وحتى الآن ممكن يمكث مدة طويلة جدا قد تزيد على سنة لا يقرب الماء بدنه. فلما كانت تتراكم الروائح الخبيثة والعرق وكذا وكذا فكانوا يجتهدون في اختراع العصور التي ايه تحاول ان تغطي على هذه الروائح الممكنة التي تنتعش من اجسادهم. وهم ما عرفوا الاستحمام الا من ايام المسلمين لما كانوا موجودين في الاندلس، فكان الطلبة يفيدون للتعلم من المسلمين، فاذا عادوا نقلوا المسلمين هذه العادات. حتى انه لما كانوا في ايام نفي المسلمين من الاندلس كان طبعا الناس كانت تنكر انها مسلمه المذابح التي حصلت من حاكم التفتيش، فكانوا يلجؤون الى التعرف على هؤلاء الناس هل هم مسلمون ام غير مسلمون بان يفتشوا البيوت، البيت الذي فيه حمام فاذا هذا بيت مسلم فيقتلون من فيه او يجبرونه على التنصف. فكانت علامه يعني من الاسلام وجود حمام في البيت يستحم فيه اهل البيت، هذه اماره قويه على انهم مسلمون تماما كالختان وغيرها. واضح. فإذا ما برع الأوروبيين وبالذات العصور الفارسية المشهورة إلا بسبب أنهم كانوا يجتهدون في اختراع أو يعني اصطناع العصور التي تغطي على الروائح المنبعثة من أجسادهم. لكن النظافة الحقيقية ليس ماء، وهذا طبعا موجود ومن عاش مع القوم يعرف الروائح الخبيثة التي يكاد الإنسان يختنق، وهذا كلام حقيقي ليس مجازية. يعني انا اضطررت في وقت انفار توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء الكفره، فما وجدت حيله سوى اني يعني اتوقف تماما عن التنفس، اتوقف تماما عن التنفس، والا الانسان كاد يختنق من خبث روائحه. فالاسلام دين النظافه، واهم النظافه هو ما يزيل هذه الروائح وهذه التضررات من البلد. فلذلك العرب كان عندهم مثل المشهور وهو اطيب طيب الماء، فالانسان يهتم اولا بتطيب بدنه بالماء ثم بعد ذلك يضع العطور ويضع يعني الروائح. نعم. فالزينة تشمل جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن، ومنه المركوب، ومنه أنواع الحلي، يعني طبعا حلي النساء. ويدخل تحت الطيبات كل ما يستلذ ويستهى من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخل تحته التمتع بالنساء والطيب. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب الي من كل دنياكم هذه هذان الامران، ولا حرج في ذلك على الاطلاق ما دام يصادف ما احل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ويروى الحديث بلفظ موضوع حب الي من دنياكم ثلاث، فكلمة ثلاث معناه ان الصلاة تكون من الدنيا، وهذا طبعا نكارة في بجانب الضعف في سجن الرجال او عدم ثبوتها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، اراد عثمان او هم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختصاء كي يتقي الشهوة، فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك، فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث الثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها لما أخبروا بها، فكل واحد أراد أن يثبت مسلكا من الاجتهاد في العبادة والامتناع عن الطيبات يظن أنه يقربه إلى الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال أما أنا فأقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي وليس على طريقي وليس على ديني، فليس مني. فأمر كيف زجر هذا الزجر الشديد الذي يقال غالبا في الكبائر من الذنوب ليس منا من فعل كذا. واضح. لأجل إبطال هذه العادات المكتبه من الرهابنة ومن يعني غير المسلمين. ودلت الآيات على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة. لماذا؟ لأن الاستفهام في قوله قل من حرم لإنكار تحريمها على وجه بليغ، لأن إنكار الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه، هذا وجه فيه بلاغة عالية جدا. قل من حرم، من حرم، فالاستفهام هنا يقصد انكار الفاعل نفسه، من الذي حرم؟ يأتون بدليل

فلا نراهم يخلصونكم مما تحقق عليكم من هذه السبائل. وفائدة السؤال وجهان. فإذا هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتفتيت لهم يزيدهم غما إلى غم، ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن التكليف. فإذا هذا السؤال قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتفتيت لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب، لأنهم بلا شك في هذه الحالة يكونون في في في في أقصى الغم والهم. فالتوبيخ السؤال يزيدهم توبيخا ويعني تعنيفا وتفكيفا. في نفس الوقت المؤمن أو المكلف عموما، المكلف عموما وهو في هذه الدار، من لطف الله به أن يوحي مثل هذه الآية يخبرنا بهذا الغيب الذي سيقع ولا شك لمن كذبوا واستروا على الله الكذب وكذبوا آياته. لماذا؟ لأن المكلف إذا استحضر هذه الصورة، وهي أنه إذا جاءتهم رسل يتوفونهم الملائكة تخبر أرواحهم، قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أنه سوف يسأل هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا تصور المؤمن واستحضر هذا الموقف أو أقصد المكلف إذا استحضر هذا صرفه هذا الحال عن التصور، ذلك الحال صرفه عن التكذيب. هذا من رحمة الله به كي ينفر من التكذيب. قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم يخلصونا من شيء، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي عابدين لما لا يستحق العبادة، اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في العاقبة.